وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وقل لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا صدق الله العظيم.